ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن هذا الباب في حكم الرياء، باب ما جاء في الرياء من التحذير والوعيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله لما ذكر شيء من أعمال القلوب من الخوف والمحبة والتوكل وطول الأمل والأمن من عذاب الله ومن عقاب الله، ناسب أن يبين أن هذه الأمور الباطنة والظاهرة من الأعمال يجب أن تكون خالصة لله، سالمة من أي شيء من أغراض الدنيا. والرياء مأخوذ من الرؤية، لأن المراعي يراعي رؤية الناس له، فلا يتصدق إلا إذا رأوه، ولا يصلي أو لا يحسن صلاته إلا إذا رأوه، ولا يصوم إلا إذا، وهكذا. وهذا من أخطر الأعمال، من أخطر ما يفسد الأعمال ويبطلها إذا ابتلي به الإنسان، ومن أشد ما يعاني منه الإنسان. يعني كان السلف رحمهم الله يقول بعضهم: ما جاهدت نفسي في شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص، لأن هذا لا يكاد يسلم منه أحد، لكن من مقل ومن مستكثر، والمعصوم من عصمه الله. فيجتهد الإنسان يدافع أي مداخلة للشيطان ليجعل من عمله أو ليجعل في عمله نوع من مراعاة الناس وطلب الثناء منهم، أو من أجل أن يقضوا مصالحه فيتراءى لهم أو يسمعهم شيئا لا يعتقده. ولذلك جاء في الحديث كما عند البخاري: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. فهذا ليس مقتصر على ما يرى، بل ما يرى أو ما يسمع. فلذلك يجب على الإنسان أن يجتهد أن تكون جميع أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في مدافعة هذا الشيء، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس في الكوفة وقال: يا أيها الناس احذروا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، أو كما قال. فقام إليه رجلان: عبد الله بن قيس وقيس بن مضارب، عبد الله بن حزن وقيس بن مضارب، فقال له: لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، أي نبلغه ما قلت، أو أخرج بالدليل، يعني دلل على ما قلت. كيف تحذرنا من أمر يا أيها الناس احذروا الشرك فإنه أخفى من دبيبنا؟ قال: بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس احذروا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال قائل: من شاء الله أن يقول: يا رسول الله كيف نحذره وهو يعني أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أخرجه أحمد وغيره. وروي من حديث حذيفة يقول ذلك 3 مرات في اليوم، تقول ذلك 3 مرات في اليوم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فإذا الأمر خطير. المؤلف أورد هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ويخاطبنا عليه الصلاة والسلام بقول الله جل ذكره: قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم. يوحى إلي أنما، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم. فبدأ بتقرير إثبات بشريته عليه الصلاة والسلام، وأكدها بالمثلية، بشر مثلكم. ولذلك ورد هذا في عدة آيات، الله سبحانه وتعالى يذكر عن الرسل كلهم أنهم بشر أمثالنا. هل أنت إلا بشر مثلنا؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا؟ فهذا كثير في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يذكر عن الأمم أنهم يستنكرون على الرسل عليه السلام أن يكونوا بشر أمثالهم، والرسل عليه السلام يقرون، يقول نحن بشر أمثالكم، لكن الله أوحى إلينا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وإلا فنحن بشر مثلكم. ولذلك في الآية الأخرى بشر مثلنا مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فهم بشر ويتزوجون كما قال عليه السلام أنكحوا النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام. فأكد سبحانه وتعالى بشريته وأكدها بأنه بشر مثل، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هذه المزية العظمى، يوحى إلي، الله سبحانه وتعالى يوحي إليه، ينزل عليه الوحي بما يشاء سبحانه وتعالى. فأوحى إليه القرآن الكريم، وأوحى إليه السنة، وأوحى إلى عبده ما أوحى. ماذا أوحي إليه أو من ماذا أوحي إليه؟ يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. إذن الإسلام والدين كله يدور على هذه المسألة، أنما إلهكم إله واحد. فإذا كان إلهنا إله واحد لا ينبغي أن تكون العبودية إلا لهذا الإله الواحد، ولا السمع ولا الطاعة إلا للإله الواحد، ولا الخوف والرجاء والمحبة والتوكل إلا لهذا الإله الواحد. فغير هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه إلا بمقدار ما شرعه الله لنا أو بينه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يرجو ويخاف لقاء الله، فلقاء الله اليوم الموعود، ولقاء الله في يوم القيامة، لقاء فيها الحساب وفيها الجزاء من ثواب ومن عقاب وعذاب، فيه لقاء برؤية الله سبحانه وتعالى لمن من الله عليه بذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا؟ فليعمل عملا صالحا، فليعمل يعمل عمل صالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أكد هذا المعنى، وإلا فالعمل الصالح هو عبادة الله وإخلاص العبادة له، والله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى في عدة آيات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن الإخلاص هو لب العمل، هو ركن العمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وإلا فهذا العمل ليس بعمل صالح. إن خالطه شيء من الشرك أو داخله شيء من الرياء أو من السمعة لم يعد عملا صالحا، إلا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فالمؤلف أورد هذه الآية لهذا الموضع منها، فليعمل عملا صالحا، من صلاة، من صوم، من صدقة، من جهاد، من هجرة، من أمر بمعروف، نهي عن المنكر، صلة رحم، كل هذا أعمال صالحة، لكن ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وإلا رد عليه عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. وانظر هذا الحصر بتقديم اسم الجلالة، بل الله فاعبد، وأيضا هذا الإضراب، بل الله فاعبد. فهذا الذي يكون عمل صالح وخالص، أن يكون لله سبحانه وتعالى. إيه نعم، أحسن الله عليكم، يأخذ من الآية ضرورة العمل. إيه نعم، فليعمل عملا صالحا، يعني ما هي مجرد آمال وأماني وشفاعات. إيه نعم، وشفاعات وتوسل بالغير، إنما عمل، فليعمل عملا صالحا من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ما مجرد إرادة. من أراد الآخرة ونام، لا، من أراد الآخرة وغفل ولها، لا، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، عامل عملها، ثمنها، قدم ثمنها، وهو مؤمن أيضا. فلا بد من إيمان وعمل، ولا بد في العمل من الإيمان، متلازمان. عمل بدون إيمان لا فائدة فيه، وإيمان بدون عمل لا فائدة فيه. فلا بد من الأمرين معا، لا بد من الأمرين معا. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. الله أكبر. فانظر يعني هذا الأمر، مع أن العاقل وسليم الفطرة يدرك هذا. الله جل جلاله أغنى الشركاء عن الشرك، هذا نجده في تعاملنا فيما بيننا. الرجل الكريم لا يقبل مشاركة اللئام معه ولا شيء من هذا القبيل، ما يحتملها. فكيف بالله جل جلاله الغني الكريم العظيم الجليل؟ فإذا كان إنسان يدخل مع من لا يليق به، يداخله في صلاة أو في صدقة أو ما إلى ذلك، أو في علم أو أي نوع من أنواع العمل، يشرك مع الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. العمل كله يتركه لأنه غني سبحانه وتعالى وليس بحاجة. فلنتنبه لهذا الأمر ونجاهد أنفسنا فيه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من يقضى بينهم يوم القيامة، وفي بعض الألفاظ أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة، رجل سأله الله سبحانه وتعالى: ماذا عملت؟ قال: يا ربي استشهدت فيك، قتلت في سبيلك، فأكتبه الله سبحانه وتعالى وقال: إنما قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، ويؤتى برجل آخر فيذكر نعمه سبحانه وتعالى عليه فيقر بها، يقول: نعم، أنعمت علي بالعلم وبقراءة القرآن، فعلمت العلم، تعلمته وعلمته فيك وأقرأت القرآن. فيقول الله تعالى: كذبت، إنما تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ويؤتى برجل أنعم الله عليه بأنواع من المال، ماذا صنعت؟ يقول: يا رب أنعمت علي بالمال، ما تركت باب من أبواب الخير إلا وعملت فيه. فيقول الله تعالى: كذبت، إنما عملت ليقال هو جواد فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. هذا أمر ما يعني يكاد يسلم منه أحد، خاصة في الإنفاق والنفقات والمباهات في هذه الأشياء أمام الناس، وغير هذا حتى الصلاة، حس الصوم، العلم، الجاه وما إلى ذلك. فالله تعالى لا يقبل عمل فيه أدنى شيء من الشرك، لكن أهل العلم يقولون هذا الأمر يختلف، تختلف الحال فيه. فإن كان الإنسان باعثه الأول هو الرياء والسمعة، فهذا لا يقبل بحال من الأحوال، وهذا شأنه شأن المنافقين. الله قال عنهم: ولا يأتون الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا لا يقبل بحال من أحد. ونوع آخر من الناس لا يقصد الرياء، فيبذل العمل ويأتي بالعمل، لكن يأتي الشيطان ويداخله في عمل هذا، فيبدأ إما بتحسين صلاته أو بالزيادة في صدقته أو بإبداء أعماله من أمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد وما إلى ذلك، ثم يتداركه الله فيستغفر ويتوب. فهذا إذا رجع وتاب إلى الله فلا حرج عليه، لأنه لا يكاد المسلم يسلم من هذا. فإذا كان الباعث أصلا لله سبحانه وتعالى ثم جاء الرياء عارضا وزال بعد ذلك، فهذا باتفاق أهل العلم لا يؤثر عليه وله أجره. لكن الذي يأنس لهذا الأمر ويتمكن منه يكون أول الباعث له على العمل الله سبحانه وتعالى، لكن داخله الشيطان فاطمأن إلى هذه الحال وتمادى فيه الرياء والسمعة، فهذا على خطر عظيم، ولكنه أخف حال من الأول الذي كان باعثه الأساس هو الرياء والسمعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن الصدقات: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا شأن المنافقين، ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فتجدهم دائم في وسائل الإعلام في الجرائد ويذكرون يبنون المدارس والمساجد والمستشفيات وكذا وكذا ليقال إنه فلان التاجر عمل وعمل وعمل، مع أن شأن المؤمن أن لا يعلن عن أعماله وبالأخص صدقاته إلا في أحوال خاصة في أحوال معينة. ولذلك قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإعلان الصدقة قد يحتاج إليه في من أجل تشجيع الناس، إذا كان هذا قصده يريد أن يشجع إخوانه ويساعدهم على الانطلاق في مثلا مساعدة إخوان من الفقراء أو من المجاهدين أو ما إلى ذلك، فهذا لا يعتبر رياء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى من لما جاءه فقراء مضر وحالتهم مزرية من الفقر والجوع والعري وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فجاء من الناس من جاء وقدموا، الذي قدم دنانير والذي قدم دراهم والذي قدم طعام، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومع المنافقين صاروا يلمزون الصحابة رضي الله عنهم ويقولون إذا جاء بالمال الكثير قالوا هذا منافق مرائي، وهم المراؤون المنافقون، وإن جاء بشيء قليل قالوا الله غني عن صدقة هذا. فقال الله عنهم: الذين يلمزون المطوعين في الصدقات. فكون الإنسان يظهرها في بعض الأحوال والله أعلم بنيته أعلم بقصده، ما دام يظهر ويريد أن يحث إخوانه يقول: يا إخوان أنا هذا 1000 ريال، هذه 100 ريال، هذه 5000، هذه 10000، يحض الحضور على أن يبادروا ويشجعون هذا المشروع إذا كان مشروع بأيدي أمينة للفقراء للمساكين للمجاهدين في سبيل الله، هذا فيه خير. ومن شجع إخوانه وجعل من نفسه أسوة حسنة فهذا إن شاء الله لا يدخل في هذا الباب، والله أعلم بالنوايا، الله أعلم بمن اتقى. السلام عليكم. إذن حتى ولو اشترك يقول أريدها خالصة، أريدها لله سبحانه وتعالى، وأيضا يريد منها ثناء أو من هذا القبيل، وقد لا يسلم منه مثل صلة الرحم مثل كذا، ما ينبغي، لأنه يعني لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجاهد يقاتل شجاعة ويقاتل حمية قاتل عصبية ويقاتل للمغنم، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فما ينبغي أن يداخل شيء. ولذلك قال الفقهاء قال أهل العلم: إذا الرجل خرج للجهاد وهو لا يريد إلا الغنيمة، أو يعطيه إنسان يعطيه مال ويخرج من أجل هذا المال فليس له من جهاده شيء. كذلك ذكروا الحاج الجمال في الحج والمكاري والتاجر، الجمال صاحب الجمال صاحب أصحاب السيارات. فقال السلف: هؤلاء إن شاء الله حجهم لا حرج فيه، لكن ينبغي ألا يكون باعثه الكراء ومزاولة التجارة أو النقل وما إلى ذلك، بل يكون الحج هو الباعث، وكون أنه يسترزق في حجه فالله سبحانه وتعالى أباح لنا هذا الأمر، أباح لنا أن نبتغي من فضله حتى في أيام الموسم، لكن العبرة بالباعث والنية التي تحملك. أما إذا كان قصدك أو أيضا هذا القصد الدنيوي يزاحم النية يزاحم نيتك فهذا لا يقبله الله وداخل في هذا التحذير. صلى الله عليكم. والوجه الآخر من يترك العمل خوفا من الرياء، وهذا أيضا أحسنت، يحذر منه أهل العلم. يعني ما ينبغي الإنسان أن يترك العمل يقول أخاف أن يكون رياء، ما تتركه ما دام نيتك سليمة، فأقدم وأعمل، والله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة الأمر لنفسك. فلا تترك الأعمال من أجل الناس ولا تعملها وتعملها أيضا من أجل الناس. ومن كان مثلا في صلاة ثم خففها لكي لا يقال عنه مثل هذا الأمر، ما أدري عنه، إنما التخفيف مر بنا أنه عليه السلام يخفف الصلاة لأغراض أخرى مراعاة لأحوال المصلين. أما كونه يدخل في صلاته ويخففها حتى لا يقال عنه مرائي، ما ينبغي له، يبقى على نيته كما دخل في صلاته يريد أن يصلي، إلا إذا كان غرض آخر يريد منه حاجة أو ما إلى ذلك ويريد أن يتفرغ لهم فيخفف صلاته. أما أن يخفف يقول حتى لا أتهم بالرياء، ما أدري عن هذا. ليس هذا أيضا في الصلاة المقصود، يعني لو كان مثلا في الصدقة كان يريد يتبرع بمبلغ من المال فخفضه خوفا من هذا، أو كان في الصلاة فخففها، أو من هذا القبيل. قلت لك الصلاة ما أدري والله، يعني كونه يخففها من أجل أن لا يتهم بالرياء، أنا أقول الأصل أنه مثل ما قلنا في أصل المسألة، ينبغي أن يقدم على عمله ولا يترك الشيطان يتلاعب به. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. فهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يعني كيف حذرنا عليه الصلاة والسلام ما هو أخفف عليه، يخاف على أمته من حرصه عليه الصلاة والسلام واهتمامه بالأمة. ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، لكن هذا الشرك أخوف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين من المسيح الدجال. نعم، لأن المسيح بين لنا علاماته، بين لنا علاماته، فعلاماته واضحة، ونحذره ونسأل الله ألا ندركه وأن يكفينا شره، لكن علاماته واضحة. لكن هذا اسمه شرك خفي، شرك السرائر كما في حديث محمود بن لبيد، الشرك الأصغر كما في حديث شداد بن أوس، فهذا شرك خفي. فذلك حذرنا عليه السلام وجعله أخوف عنده من المسيح الدجال، فخطر على الإنسان أنه يبطل عمله. لكن قلنا إذا الإنسان حرص على هذا الدعاء وهذا الذكر في صباحه ومسائه واجتهد، فهو إن شاء الله على خير وبمعزل عن هذا الأمر ويجتهد. السلام عليكم. كذلك في الشؤون الإدارية والأعمال، عندما توكل إلى شخص ويقول أنه وهو أهل لهذا الأمر ولكن يتركه خوفا على نفسه من الرياء والسمعة، هل هذا محمود أم مذموم؟ لا، بالنسبة للمناصب الأعمال الإدارية، الأعمال التي لها صفة الولاية، يعني كالقاضي والأمير والمسؤول والمدير، هذه هو عليه الصلاة والسلام كان يحذر منها، يحذر منها، وقال في الحديث الصحيح: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة ندامة يوم القيامة، وإنها ندامة يوم القيامة. هذا تحذير. وأيضا في الحديث الآخر: من سألها فإنه يوكل إليها، ومن أتته من غير مسألة فإن الله يعينه عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه المناصب والمسؤوليات هذا شيء آخر، قضية الرياء فيها كونه يتركها خوفا من الرياء قد لا، يعني ما يتصور يعني كيفية أن يكون فيها نوع من الرياء، لكن الخوف أن يظلم، أن يزل، أن يحابي، أن لا يؤدي العمل على الوجه المشروع بالنسبة للمسؤوليات الإدارية والولايات. صلى الله عليه. وفيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. فالآية مرت بنا، قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله سبحانه وتعالى قرر في أول أمر أنه إله واحد، إذا كان إله واحد فيجب أن تكون العبادة خالصة له، ما دمنا نسلم ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى رب واحد إله واحد، فإذا ينبغي أن يكون هو المعبود الواحد. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فيجب إخلاص العبادة بأنواعها من دعاء وأعمال، أعمال اللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح، يجب إخلاصها كلها لله سبحانه وتعالى. الثانية، الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. فهذا لا شك أمر عظيم، يعني كون العمل إذا دخله شيء من الرياء، فالله سبحانه وتعالى قال كما في هذا الحديث: تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فيأتي الإنسان بأعمال كثيرة لكن يبتلى بهذا الرياء والسمعة فيحبط عمله. أحسن الله عليكم. الثالثة، ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. نعم، يعني في حق الله سبحانه وتعالى فهو جل جلاله ما ليس بحاجة إلى أعمالنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا، في شأن الهدي، ولما ذكر سبحانه وتعالى الهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الأشياء لا يستكثر بنا سبحانه وتعالى من قلة ولا يتقوى بنا من ضعف، فهو أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إنما نحن أصحاب المصلحة، إذا أخلصنا العمل لله سبحانه وتعالى ننال رحمته وفضله وكرمه في الدنيا والآخرة. الرابعة، أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. يعني كونه خير الشركاء فلا شك أنه لا يقبل أن يشرك به، يعني تشرك معه عبيده. الإنسان أنت نفسك يا ابن آدم، يشرك معك إنسان من أبنائك، من صغار إخوانك، من الخدم، ما تقبل هذا، ما تقبل أن يكون شريكك من علية القوم، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وليس من أحد حقيقة أن يكون شريك لله سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصرف، فإذا يجب أن يفرد بالعبادة. الخامسة، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. على أصحابه رضي الله عنه، الصحابة إذا كانوا أولئك القوم الذين تتلمذوا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وحضروا الوحي وسمعوا القرآن طريا، ومع ذلك يتخوف عليه الصلاة والسلام من أن يكون منهم شيء من ذلك. عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة أمين السر عند النبي عليه السلام، يقول: أسألك يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ انظر عمر هذا الجهبذ العظيم رضي الله عنه، ما وثق بنفسه. ابن أبي مليكة من كبار التابعين رحمه الله يقول: أدركت 70 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. ونحن للأسف عندنا من الغرور والاغترار بالعمل، الإنسان إذا عمل أي شيء خلاص كأنه أخذ صكا موثقا أنه إلى الجنة وبدون تردد، ويجادل من يبين له شيء من الخلل أو التقصير. لو قلت لأخيك قصرت في كذا يا أخي لواجهك وجاهبك وقال: أنت تقدح في إيماني وتقدح في إسلامي. وهؤلاء الكبار من الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون النفاق على أنفسهم. فهذا الخطاب، إذن نحن أولى بأن نكون أشد خوف، نكون أشد خوف من الصحابة رضي الله عنهم. السادسة، أنه فسر ذلك بأن يصلي المرأة لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. يعني هذا شيء قد يكون طفيف، يعني زاد في اطمئنان في الصلاة في إطالتها لما دخل عليه داخل، وذكر الصلاة على سبيل المثال، وإلا قد يكون العمل، قد يكون صلاة، قد يكون صدقة، قد يكون أي فعل، الحج، الجهاد، ما إلى ذلك. فهذا كله إذا دخله شيء من هذا فإنه يحبط على الإنسان، أو على الأقل لا ينال منه إلا أقل القليل من الأجر إذا كان الباعث الأول له إنما هو عبادة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا للإخلاص بالقول والعمل، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.